خراسان وفي مكة، فيقول جاء أنت من خراسان، جاء اليوم من مكة، فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها جاء إلا أخبره. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد هذه الترجمة من تراجم سند البيوع يتعلق بالنص البيع والشراء، وأن البائع المشتري كل منهما يصدق في معاملته لصاحبه، وأنه يبين العيب إذا كان هناك عيب ولا يخفيه ليكتمه، بل يوضح ويبين حتى يكون المتعامل معه على بينة وعلى بصيرة. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة بعض الآثار وحديثا معلقا وحديثا مسندا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المعلق قال أتاه خالد رضي الله تعالى عنه قال: كتب للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء ولا إذة ولا غائلة. هذا ذكره البخاري رحمه الله بهذه الطريقة وبهذه الصيغة. النبي عليه الصلاة والسلام كان تعامل مع هذا الصحابي وكتب النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الكتابة، وأنه اشترى منه هذا الشراء، وقد ذكر فيه بيع المسلم المسلم، ثم ذكر الصفات التي يجب إظهارها وعدم إخفائها، وأنه لا داء مخفيا لا داء مكتوما ولا شبهة، وكذلك أيضا عيب أن يكون في المشترى، فيبين ويوضح، وكذلك لا غائلة. فقد ذكر عن قتادة تفسير الغائلة لأنها السرقة والزنا والإباق، وهذا فيما يتعلق بالعبد أو الرقيق إذا حصل شراؤه أنه لا يكون متصفا بهذه الصفات. وقد قيل إن هذه الصفات كلها تتعلق بالعبد، أو لا داء يعني عيب مكتوم ولا كذبة، كذلك أيضا وكذلك أيضا ولا غائلة. وذكرت ذكرها قتادة بهذا التفسير، وأنه ليس هناك عيوب مكتومة، وليس هناك هذه الصفات المذمومة في ذلك المشترى. ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي أنه قيل له من بعض النخاتين الدلالين الذين يبيعون السلع ما لغيرهم يبيعونها لغيرهم ويأخذون الحمولة على ذلك، أنه قيل له إن بعض النخاتين يسمي آري قرعتان آري سجستان، ويقول جاء اليوم من قرعتان وجاء اليوم من سجستان. ومقصود من هذا أن بعض هؤلاء يسمي الأماكن التي يؤوي فيها غنمه أو إبله بأسمى قرعتان وسجستان، ويسمي الحظيرة التي عنده أو مربط الغنم الذي عنده يسمي هذه خراسان وهذه سجستان، ثم يقول للناس هذا جاء من خراسان وجاء من سجستان، يعني يوري ويوهم أنه شيء مجلوب، أنه جاء لتوريه مجلوبا من هذه البلاد، مع أن مقصوده سجستان الحظيرة التي سماها بهذا الاسم، فهو يريد في سجستان شيء، والذين يسمعون يفهمون شيئا آخر، فيكون في ذلك تلبيس وتجليس، وكره ذلك إبراهيم راهية جديدة، ما ذلك الذي ما فيه من التدليس والتجليس على الناس، وأن هذا شيء وأنه سوء جاء مجلوبا، وأن في العهد بالولود من هذين القطرين وهما خراسان وسجستان، وأنهم يفهمون أنه جاء من هذه البلاد، مع أن هذا المدلس يقصد أنه جاء من حظيرته التي سماها سجستان أو حظيرته التي سماها خراسان، لأن مربط الغنم ومعالق الغنم والأماكن والحظائر التي يؤوي بها الغنم يسمي واحد خراسان ويسمي الثاني سجستان، ثم يقول جاء من خراسان وجاء من سجستان، فيفهم منه من لا يعلم بأنه مجلوب جاء من هذه البلاد، ويقصد أنه جاء من حظيرته التي سماها خراسان وسجستان، يعني ففي ذلك تدليس وإيهام للمشترين حتى يرغبوا في الشراء، وكره ذلك إبراهيم النخعي رحمه الله كراهية شديدة لاشتماله على الإيهام، وأن الواجب على المسلم أن يكون صريحا وأن يكون صدوقا وأن يكون واضحا في تعامله مع غيره، لا يدلس ولا يوهم خلاف الواقع، ولا يأتي بألفاظ موهمة يفهم منها الناس شيئا فهو يريد شيئا آخر، كهذا الذي حصل هو الذي ذكر عن هؤلاء المخاتيم الذين يسمون حظائرهم أو الحظائر التي تأتي منها ذكر عن ذلك ثم ذكر أبا عقبة سبحانه رضي الله عنه الذي يقول لا يحل للمسلم يبيع سلعة ليعلم أن لهذا إلا أخبر يعني أخبر به وبين هذا العيب، لا يكتمه ولا يخفيه وإنما يظهره ويجليه ويقول فيها كذا وفيها كذا، حتى من أرادها يقدم عليها بعيبها، ومن لم يردها ومن عرف فيها هذا العيب يعني يعلمه ويصرح له فيتركها إذا كان لا يريد هذه المعيبة بهذا العيب، وإذا أرادها ولو كانت معينة بهذا العين فإنه يقدم على بينه، هذا داخل تحت ترجمة وقوله إذا صدق بين بيعان وصدق ولم يكتم نصح يعني بورك لهما في بيعه العين الذي يقع على الناس والذي لا يعرفه إلا من عانى هذا الشيء وعقل انه استعماله يبين ما فيه من الذنوب على شان مسلم، لانه انه مسكي فلنصح باخيه، والرسول عليه الصلاه والسلام قال الدين نصيحه، قال كان يبايع على نصح كل مسلم كما قال كريم عبد الله رضي الله عنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الحياه هو مسكي لكل مسلم، ومن المسكي الانسان من غيره ان يحب له ما يحب لنفسه، كما جاء في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يمنع احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وفي الف الحديث في مسلم ضمن حديث طويل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من احب ان يبعد عن النار ويدخل الجنه فلتأتيه من يجده وهو يؤمن بالله ولو من أخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يخيره يعامل الناس مثل ما يحب ان يعاملوه به، اذا كان هو لا يرضى ان يباع سلعه فيها عيب تخفى عليه، وكذلك ايضا لا يجوز له ان يخفي العيب الذي في سلعه يريد ان يبيعه، اذا كان لا يحب من غيره ان يعامله بهذه المعامله فكذلك ايضا عليه ان لا يعامل غيره بهذه المعامله. وهذا هو معنى هذه الجمله من هذا الحديث لله ورد في صحيحه، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، يعني الذي تحب معامله الناس بنفس ايضا انت عاملهم به، لا تكون تريد الخير لنفسك ولا تريده لغيرك ويكون شانه شان الذي يحرص على ما له ولا يهتم بما يكون لغيره، عليه ان يبين ويوضح وان يبين. ثم ذكر حديث حكيم بن عباد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او قال حتى يتفرقا، فان صدقا الينا بورك لهما ببيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركه ببيعهما. اول الحديث يتعلق بالخيار، وسياتي في الابواب المتعلقه بالخيار او خيار المجلس، معنى هذا ان المتبايعين اذا تبايعا واتفقا على البيع وكل واحد منهما في الخيار ما دام في المجلس، ولو كنا البيع ولكل واحد يطلب ما داموا في المجلس، فاذا تفرقا لزم البيع وتفرق، ولم يكن يبي اي يبي يعني الواحد منهما خيار، بل لابد من التراجع عن ذلك، لابد ان يتفق على ذلك اذا حصل التفرق. فاما قبل التفرق لو قال واحد منهما انا تركت البيع او تخليت عن البيع لا يمكن ان يتفق، لان هذا الحديث يدل على ان لكل واحد منهما خيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني مده كونهما في مجلس الذي عقد فيه البيع ولم يحصل من التفرق عنه والمغادره في هذا المكان، فانه يقوم لكل واحد من الواقعه، فان وجد التفرق من مكان البيع استقر البيع ونجل، ولم يتمكن كل واحد منهما من قبله ان يتخلى عن البيع، ولا بد من رضا الطرفين، لا بد من اتفاق الطرفين على الفسخ وعلى فسخ البيع. أما في حالة عدم التفرق فهذا الحديث يدل على هذا، ليس هذا محل الشاهد من إيران الحديث في هذا الباب، لأن محل الشاهد هو ما يأتي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن صدق فإن بين وصدق يقول اللعان بيع مشتري بورك لهما في بيعه، لأن خرج من الباب إذا بين البيعان فنصح ولم يكتما، يعني بورك لهما في بيعه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهذا هو محل الشاهد، فإن بين فنصح بورك لهما في بيعه. هذا يدلنا على أهمية الاتخاذ بهذه الصفات عند البيع والشراء، يعني الانسان يميز هذه السلعه ويترك المشتري لا يكذبه لا يكون كاذبا يقول له فيها كذا وهي كذبه، او يقتل الذي هو فيها ويخفيه ويترك ولا يكون فيها كذا ولا يكون كذبا، لانه اما ان يكون فيها عيب لا يكذب، او يكذب ويقول فيها كذا وكذا ولا يكذب كذا، يعني يثني ويمدح وهو كاذب في مدحه وثنائه على هذه السلعه التي يريد ان يبيعها. يقول لنا هذا على ان الواجب على المسلم التعامل ان يكون صادقا في بيعه وشرائه، فلا يستعمل الكذب ولا يتخذ الكذب وكيلا الى ترويج السلعه وكذلك أيضا لا يكفر العيد إذا كان موجودا فيها. قال يقول فيها كذا وكذا ورد على الله عز وجل لأن الله تعالى هو الرازق. والرزق إذا وضعت فيه بركة القليل فيه كثير، وإذا نزعت منه البركة فالكثير منه لا خير، الكثير منه لا خير فيه. ثم قال بعد ذلك: وإن كذبا كذبا مسحت بركة بغيره. كذبا يعني لم يحصل الصدق على مقابل الصدق، مقابل الصدق يضره مقابل الصدق، وكتما مقابل التمييز لأن بين مقابل كتما، يعني بين العيب على كتم العيب، على صدق وعلى كذبا. هذان صفتان هما صفة بيان العيوب، والصدق عندما البيع والشراء وعدم الكذب هذا سبب البركة. وضد ذلك وهو استثناء وضد كبير ضعيف وخبيث كذلك الكذب، وضد الصدق هما سبب محق البركة بركة الله. وكما هو معلوم القليل المبارك فيه هو كثير، والكثير الذي نزعت منه بركة لا خير فيه. باب بيع الخلط من التمر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نرزق تمر الدمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. هذه ترجمة ذكرها بعد ترجمة السابقة، لأن ترجمة السابقة فيها عيب غير مبين أو مبين، لأنه أثني على من بين وأنه لأنه مبارك له على يده العيب وقدره بمعاملته، فعكسه الذي يكذب ولا يبين ويقضي العيب. لما كانت الترجمة فيها كتمان عيب ذكر هذه الترجمة التي فيها عيب ولكنه ليس مخلوق وإنما هو واضح، لأن الشيء مخلوق تمر يشكل مجمع من عدة أنواع من النخيل، يعني جيد ورديء ولكن جيد أمام المشتري وضع أنه مخلوق، يعني من نوع طبيعي ونوع رديء، هذا في حالة وضوح يعني فليس مما هو معيب لأنه واضح. لأنما المعيب هو كونه يعني يؤتى بالصناع أسفل رديء وأعلى جيد، هذا هو الذي فيه تدريس. وأما إذا كان مخلوق يعني فيه طيب ورديء ولكن الطيب يرى والرديء يرى، هذا هو الخلق الذي يعنى وأتي به لأنه لا يحتاج إلى بيان، وأنه لا يقال أن هذا مما هو مذموم لأن هذا شيء ضار. فالخلق في العيب الذي يكتب، وأما الشيء الذي هو واضح أمام الناس يعني يراه كل أحد هذا ليس بمذموم، فالأسف هو يعني نوع رديء ولكن رداءة معروفة مشاهدة من يراها ويشاهدها. تبين أن مثل هذا من هذا النوع مما هو ضار، وأنه ليس من الشيء من المغالين لأن هذا شيء مرئي، وأنه يجوز يعني غير يعني الشيء المسموع مع غيره، لكنه إذا بيع في خمر فلا بد من المساواة. ولو كان هذا الجن على ربيع وكان هذا خلط لإما عدة أنواع من الأمور ويقابله نوع واحد وهو من أجل الأنواع، فلا يجوز أن يباع هذا لهذا متقابلا، لأن يعني التمر بالتمر مثلا بمثل، لا بد من التساؤل وإنما الخلق. الحمد ويقول بك لكل نوفا أمر الجمع والمجموع المخلص الذي قال عنه الخلق الترجمة وهو الجمع الذي إقراء للطاعين يعني الطاعين من المخلوق هذا الإقراء من الجيش قال صلى الله عليه وسلم لا طاع لطاعين ولا درهم لدرهمين إن درهم من الجيش الواحد لا بد فيه من التساؤل والتمام ولا فيه التفاضل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر محل الملاحظة وأضاف عليه شيئا من جنسه يعني جنس آخر يعني بين أن الحكم واحد في هذه الأبية والمناسبة الدراهم بالدراهم لا بد من التساوي والذهب بالذهب لا بد من التساوي والتمر بالتمر لا بد من التساوي والبر بالبر لا بد من التساوي والبيع بالبيع لا بد من التساوي ولكن إذا اقترب الناس لا تبيع بيعه إذا كان يدا بيده كان يدا بيده هنا يعني محل الشاهد من قوله ان يرزق امر الجمع يعني اللي هو امر محلق مع اثناف فيه شيء جيد وشيء غبي يرغبون عنه ويدفعون صاعين من هذا المحلق على الخلق من صاع من الجيش قال لا قاعد قاعد ولا قاعد قاعد فالنبي قطاع عن الطاعين وحل الشاهد منه الترجمة أن هذا ليس من العيوب التي يعني التي يحصل فيها الدم لأنه شيء ليس وإنما هو واضح لأن الذي واضح والعيب فيه بين وراه ملاحظ هذا ليس من قبيل ما يذم فإننا نتظنه في الشيء الذي هو خبيث والشيء الذي هو يسلم والذي لا يعرفه لا يعرف إلا بالمعاناة والمعاناة هذا هو الذي اختاره مجموعه وأما تمر مخلط كل وراء عينه فهذا لا بد وأما كون يأتي بالتمر أعلاه جيد وأكثر هذا هو أقوى من العلم لأنه دلك وبكي حيث أظهر الجيد حتى يظن أنه يكون مهضوما من هذا الناس لأنه لك يجعل هذا باب ما قيل في الأحكام والكفار الطريقة أرض إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه علم آخر هذه الطريقة التي نهاها رسول الله عليه الصلاة والسلام في رقام الصحيح يعني أرض إلى الإنسان يبيع ما عنده من الرضيع إلا هذا طريقة من أراد الوصول إلى ما يريد من النوع الآخر إلا إذا باعه مثل مثل يبيع طعم الجيد ومعنى غريب لأنه هذا لا بأس أما قوله يعني يبيع منه هذا لا بأس وطريقة من أراد الوصول إليه إذا كان لم يرغب المماثلة فكان لم يعني يرغب المماثلة أو لم يتمكن في المماثلة الطريقة أنه يبيع ما بيده ويطلب الدراهم ثم يشتري بالدراهم من الجيد أو الجيد هذه الطريقة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر باب ما قيل في اللحام والجزار وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يبنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاه اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه السوء ودعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له. ومقصود منها من هذه التجارة هو اللحام هو الذي يجر واللحام يعني يكون نفس الجزار هو الذي يبيع اللحم وقد يبيع اللحم وهو ليس الجزار يعني يجر له غيره ويأتيه إليه فهو يبيع لكنه يمكن أن يكون يعني يجمع بين الأمرين يعني ليس هو يبيع ويكون لحام جزارا واللحام هو الذي يبيع وقد يجمع بين كونه جزار ولحام وقد يكون لحاما بدون أن يكون جزار وممكن الجمع بينهما ويمكن التفريق بينهما ومقصود من هذا أن هذه المهنة وقصد قال رحمه الله يورث ما شاء أو ما قح في هذا الموضوع من اتخاذ الجزار أو وجود عمل التجارة كذلك رغم أن كان يكون جزارا لحاما ورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن رجلا من الأنصار قال له ابن أبي سعيد كان له غلام كان فقاما للجزار فقال اجعل لي طعاما يكفي لخمسة فإني أريد أن أدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو كان خمسة لأني عرفت في وجهه الجوع فبعد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والأربعة التي منعه وطبعهم ثالث فلما جاءوا إلى هذا الداعي الرسول عليه الصلاة والسلام قال صاحب الدعوة إن هذا تبعنا فإن أذنت له دخل وإلا رجع قال بل آذن له ودخل هل شاهد من هذا هو ذكر الجزار وقد قال أن هذا غلام قد قال فإذا هذا الشيء ورد وهذا حديث ورد في عمل الجزارة أبو ما يمحق الكذب وكتمان كتيه وقال حدثنا بدر بن محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة فقال سمعت أبا الخليل يحدث قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان من خيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذه مدينة السابقة في عالم الإسلام وعالم الإسلام الآن جاءت في بعض النسخ البخاري في هذا المكان بين ما يتعلق ب وصول البركة والبيع والشراء ومحكي البركة للبيع والشراء وجاءت في بعض النفر بعد أفراد متصلة بما يتعلق بالصواغين والنجارين وهناك عند أنها خرط بعضها وراء بعض وهذا الباب الذي بعد باب اللحام والجزار متصل بالباب الذي قبله يعني فهذا خلاف الأولى يعني فما جاء في النسخ الأخرى من ذكر هذه الترجمة مع التراجم التي تزال في بعد هذا تعلق بالصواغين والنجارين وغيرهم من أصحاب الحرف أولى وأنسب أن تتصل تتناسب الأبواب الأبواب المتعلقة بالحرف والأبواب المتعلقة وجود في جسد في ذلك المكان الذي يأتي أن يكون أولى من نفيها هنا. وإذا فكر الترجمة السابقة مشكلة بهذه المكان أولى من نفيها لهذا المكان لأنها ترسخت بين وصول البركة في بيع الشراء ونقص البركة في بيع الشراء مما يدل على أنها مطحنة وأن هذا ليس مكانها وأن النسخ التي ليس فيها هذه الترجمه في هذا المكان اولى من هذه التقييد الذي فيه في هذا المكان. فقال رحمه الله لما ذكر الترجمه السابقه الاولى وهي اذا بين وخلق المسلمين خلف لهم بدائهما ثم ذكر بيع الخوف من التمر وان هذا ليس من الاشياء التي مهمومة لأنها ليس مما يكتب بينها هو ظاهر حتى بالعكس مثل ما تقدم وهو الجريد في بيع والشراء وإخفاء العيوب وكتمها وأن ذلك ينزل عنه محض البركة. فأورد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه السابق من طريق أخرى ليستدل به على ما ترجم له وهو نحو البركة في البيع والشراء فيما إذا حصل الإثمان في العيوب والكذب من ذلك. فعن هذا ضد ذلك فعن هذا ضد ذلك وهو الذي أورد هناك من أجل النصح والبيان وهنا أورده من أجل الإثمان والكذب وأن ذاك فيه بركة فهذا فيه محق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بكر قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. فقد اختفنا ويا قول الله عز وجل تاخذ الى اوقات مضاعفه ثم اورد بعد هذا الحديث الذي سبق ان تقدم قريبا وقول الرسول عليه الصلاه والسلام في ابي هريره ياتي عن الناس تمام لا يبالي رجل ما اخذه من حرام يعني هذا هو ليس نصا في الربا ولكن بعمومه ليس من الربا وغير الربا أن المقصود منه يعني هذا الحديث يدل على أن الإنسان يهمه أن يقع في يده أمانة بأي طريقة كانت وهذا فعلا الذين يتعاملون بالربا وما هو شأن الذين يحبون أن يصل إليه من أمانة بأي طريقة كانت كما سبق أن أثرنا الذين يعتبرون الحلال عندهم ما حل في أيديهم الحلال ما حل في أيديهم والحرام ما لم يقع في أيديهم كان عنده الحلال ما حل في يده فلا يبالي من أين أخذ المال كان الحلال عنده ما حل في يده لا يبالي من أين أخذ المال هذا يقع في يده مال من أي طريقة من ذلك سواء كان يكون رشوة أو يكون عن طريق سرقة أو يكون عن طريق اختلاس أو يكون عن أي طريقة كانت كل هذا يدخل تحت عموم قوله عليه الصلاه والسلام ياتي على الناس زمان لا يبالي رجل اخذ لا يبالي المرء بما اخذ المال من حلال ام من حرام يقول تحت ذكر الربا لانه يدخل تحته فعموله يدخل لأن الإنسان الذي لا يبالي بما حرم الله عز وجل إنما يهمه أن يقع في يده المال هذا كان مرادي. والربا من أخطر المحرمات وأعظم المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن بين خطورتها بين أن صاحبها محارب لله وأنه مؤذن بحرب لأنه محارب لله وأن الله محارب له. وهذا من أخطر ما يكون وأشد ما يكون، فيه دلالة على تحريم البلاد ووجود الابتعاد منه. وأن هذا الحديث يدخل تحته الربا وغير الربا لأنه شانه، والمراد هذا شأنه إذا استحل الربا فلاح الربا، أو لم يستحل ولكن اعتبره معصية لأنه إذا استحله كفر والعياذ بالله، لأن هذا أمر محلوم في الكون بالضرورة. فرضا أن الربا حلال أنه الصلاح أمر معلوم في الكون بالضرورة، ولكن إذا عرف أنه معصية وأنه ذنب ولكنه اقترف هذا الذنب وقد وقع في أمر خطير وأمر عظيم، فالإنسان الذي يكون هذا شأنه أن يحرص على وصول المال إليه بأي طريقة جاهزة. ثم عرض هذا الحديث الذي أنا عرفه المشتري على الربا وعلى غير الربا، وأنه وقوع المال في يده مال مقصود باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر الزمرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة عن سمرة بن جندل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتيان فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه ورده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر رجع كما كان، فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. باب آكل الربا وكاتبه وشاهده. قال تعالى هذه الكلمة تتعلق بآكل الربا وكاتبه وشاهده لبيان ما يتعلق بأحكامها، وأن ذلك كل لا يكون تقدير لا يجوز، وهو الذي جاء منصوصا في القرآن، كذلك جاء منصوصا في السنة. وأورد البخاري رحمه الله الآية من الآيات الحديث المعلقة بالربا وفيها ذكر الأجر، وكذلك أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر آكل الربا وعقابه هذه العقوبة التي أخذها بها سلف الناس. وإنما نص على الآكل بأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع، أعم وجوه الانتفاع، وإلا فإن غير الأكل استعمال الربا في الأكل أو غير الأكل كل ذلك حرام، يعني يستعمل في ملابس يستعمل في لبنة يستعمل بأي وجوه الانتفاع كل ذلك سواء، ولكنه نص على الأكل لأن الأكل هو أهم وجوه الانتفاع وهو أغلبها، أن في ذلك جاء ذكره، وهذا هو المطابق لما يعني مترجم له الأكل. أما بالنسبة للكاتب والشاهد ولم يأتي الحديث فيما أورد فيما يدل على ذلك، ولكن من التعاون على أصول العدوان، من التعاون على أصول العدوان. إذا كان قتل غيره أو أخذه حرام فإن الإعانة عليه حرام، ومن الإعانة عليه الكتابة بين المقربين والشهود أو الشهادة على ما يحصل منه. لذلك لا يجوز، وقد جاء في الحديث ليس مطع المقارب وهو أمر الرسول صلى الله عليه آكل الربا وكاتله شاهديه، فهو يدل على ما ترجمه البخاري، ولعل البخاري يشير إلى ما ورد، ولكن ما أورده يلحق به يلحق الشهادة والكتابة، لكن لأنها إعانة على الإيمان. ثم النص جاء في غير صحيح البخاري على لعن الكاتب والشاهدين، كما لعن الناجم، لعن الكاتب بالربا والشاهدين والشاهدان على المعاملة الربوية. هذا يدل على أن ومن يشتغل في البنوك الربوية أنه يدخل تحت على الوعيد، أنه يدخل المعاملات الربوية بين الناس. كل هذا على المواد في ذلك الحديث رواه مسلم، وفي البخاري وإرادة ما أورده هنا يدل على أن هذا ملحق بما أظهر من جاء في النص، ولكن يلحق فيه الشهادة ويلحق فيه الكتابة. والله عز وجل وقد ذكر البخاري وحل الله بيع وحرم الربا، الربا إذا كان حراما أكله، وكذلك الإعانة عليه، كذلك الإعانة عليه أيضا هي حرام. والحديث الذي أورده قطعة من حديث طويل سبق أن مر في الجنائز، ولكن البخاري رحمه الله أورد منه هنا هذه القطعة التي فيها عقوبة أكل الربا، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أن رجلين إليه وذهبا به ومرا به على أمور، ثم فسر له ما حصل، وكان مما به عليه رجل في نهر من الدم ورجل خارج النهر معه حجارة، كان هذا الرجل يريد أن يخرج، كلما أقبل على الخروج أخذ حجر ورماه وضربه على وجهه فيه وعلى فمه لي فرجع كما كان، كلما أراد الخروج ضربه فرجع كما كان، فبين له أن هذا هو أكل الربا، بين له بعد ذلك أن هذا أكل الربا، هذا يدل على خطورته أبي الربا، وأن عقوبة هذه العقوبة العظيمة هذه الخطيرة، وأنه على هذا الوصف الذي بينه رسول الله على السنة في هذه الرؤيا التي رآها في حديث عمر بن جندب وهو حديث طويل، أورده البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز، وأورد هذه القطعة من هنا في هذا المجال. حديث عائشة لما نزلت مع في سورة البقرة فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذه الرزق، ثم حرم خمرا، مفهوم تجارة الخمر، ومفهوم من ذلك الآيات التي تتعلق بالربا وهي آخر سورة البقرة، الآيات المتعلقة بمحرم الربا هي التي المقصودة من قوله الآيات آخر سورة البقرة، لأن هذا هو سبب إرادة البخاري له بها لذلك، لأنها آيات متعلقة بالربا تلاها رسول على الناس وهو في المسجد. باب نوح للربا، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فأرجع الباب هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحشفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجنه فخسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموسومة وآكل الربا وآكل الربا أيضا هو داخل في الوعيد الشديد وأن الوعيد ليس خاصا بمن يأخذ الربا ويأكله وإنما أيضا لمن يدفعه الذي يمكن غيره منه ويوصله إلى غيره ويعامل تلك المعاملة التي بها يتوصل إلى الربا أيضا كذلك هو داخل في هذا الوعيد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومتعرض للوعيد وأنهما شريكان في الإذن وأنه لا يستطيع أحدهما فيه عن الآخر وكل منهما له نصيب من الإذن لأنهم اشتركوا في أن هكذا لا يتوصل إليه إلا عن طريق موكل وموكل أيضا كذلك لابد له من أحد يدفعه إليه كل من الطرفين المتعاملين في الربا البائع والمشتري الآكل والموكل كل منهما شريكان الإبن كل منهما متعرض لعقوبة الله عز وجل والواجب عدم الدخول في هذه المعاملة وإذا تم الدخول فيها الواجب خرج هذا الربا والاكتفاء برؤوس الأموال الاكتفاء برؤوس الأموال وإلغاء هذا الذي قريبا وعدم أخذه لا يأخذه من الشرطة ولا يدفعه من ألزم به وإنما يكتفى برؤوس الأموال لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون إنما يأخذ رؤوس الأموال ولا يزاد عليها لا يزاد عليها إنما يترك الزائد الذي فرما ويكتفى برؤوس باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرف منفقه للسلعه ممحقه للبركه هذه الآية فيها ضرورة الربا وأن الله تعالى يمحقه وأن الصدقات الله عز وجل يرضيها وينميها وأن هذه الآية فيها بيان أن الصدقة وإن نقضت المال فهي لا تنقصه بل تكون سببا في نماح لأنه وإن كانت في الظاهر نقصان له إلا أن الله يبارك فيها ويبارك في المال الذي تخرج منه فإن تصدق وإن نقص ماله فالله تعالى يبارك فيه ويحصل له نماح أيضا تنمو لأن هذا المال الذي أخرج من الصدقات ويرضي ويزيد والذي أصل الحل هو الربا وحلم فيه الزيادة الله تعالى يمحق هذا الربا معنى أن الضرب يرجع منه وأن الإنسان يعامل بنقيض قصده كما أنه ربا حكم ربا فيه زيادة وفيه طلب يقول شيء فإنه يعامل بنقيض قصده وهو نحو الدرجة يمحق الله الربا وهو يجمع على نحو الدنيا والآخرة لأن لا يحصل عليه ثواب الآخرة بل يحصل عليه عقاب والعياذ بالله وكذلك أيضا في الدنيا أن يعامل بنقيض قصده وأنه لا يبارك له بهذا المال الذي جاء عن طريق الربا والصدقات فيها حق للمال ولكنها سبب لنمع المال والربا فيه زيادة في المال ولكن بركته مشروقة لا خير فيه وإن كثر والجدير مع أحد بركته وقلة بركته هو قليل بل هو لا شيء والقليل مع البركة وإخراج الشيء من وإخراج خلقة من الناس والله تعالى يبارك في هذا المال وتكون سبب في المال سببا في نمو لأن يقال لها الزكاة أنها بتزكيه يعني تنميه وتطهره فيها نماء وفيها تطهير وتنظيف له من الأشياء التي قد تعلق به وهي أيضا نماء له ثم أولى بخير رحمه الله على الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم الحلف من فقد الشيعة الحلف من فقد الشيعة من فقد للبركة معنى هذا أن الإنسان الذي يستعمل الحلف في ترويج البضاعة ويقول والله هذه دخلت علي بكذا وطلبت مني بكذا من أجل يراقب الناس فيها يجب رابع الناس فيها فهذا مذموم وهذا سبب في محق البركة وقلة البركة لأن هذا البيع والشراء ما حصل عن طريق الصدق وإنما حصل عن طريق الحلف الكاذبة الإنسان لا يستعمل الحلف لا البيع والشراء لا في لا صدق ولا كاذب لا وهو صادق فلا يحتاج أمر إلى حلف يبين الناس خلاص يسألون ما يقولون وما يحلف إلا هو وجود ما يقسم لهم في أن هذه السلعة وكذا وأن كذا وإن كان مطابقا للواقع فهذا مذموم هذا لا ينبغي وإن لم يكن حراما إلا أنه لا ينبغي لكن إذا كان الحلف الكاذبة الحلف الكاذبة فإن هذه كان محرم سبب من يخفي البركة لأن لا تعمل الحلف ببيع وشراء لا صادقا ولا كاذبا كاذبا لا يجوز وصادقا لا ينبغي هو قيل الحوز الإنسان يبيع ويشتري بدون ما يحلف لا تخرج على اليمين سهلة على لسانه أن اليمين يجري تعظم لا يتحاول فيها ويتجاهل فيها كان سلف هذه الأمة يعودون أبنائهم على تغرير اليمين وعلى هيبة اليمين كما قال إبراهيم النخعي كانوا يعودونها على اليمين والعهد ونحو الصغار كان سلف هذه الأمة يعودون أبنائهم بأن يعظموا اليمين وأن لا يتهاون فيها وأن يتباهن في الحلف لأن الإنسان إذا مشى على شيء فمر عليه إذا شد على شيء لازم يبلغ يكون تعود يعني هذا الشيء الذي مشى عليه وإذا مشى على بعض الحلف لا يتباهن في عمل الحلف فتباهنه في الحلف لا يخلق فهو على صدق لا ينبغي وهو خلاف الأولى وفي حال يقول إلى أمر الله هذا لا يسوء ولا يجوز ولا حرام فيكون سببا في رزق البركة يعني البركة من هذا الشيء الذي وصل إليه عن طريق الحالة الكاملة هذا كان الحميد لكن الآخر فلا هو ما كلمه الله ومنهم الذي ينسق سلعته للحل بكامل ينسق سلعته للحل بكامل يعني يروجها ينسقها يجعلها تنفخ في اعين الناس ويروج امام الناس وينسقها للحل بالغالبه هذا من الذي لا يكلمه الله يوم القيامه ولا يخرج ولا يجيبه ولا على بلديه رجل ينسق سلعته بالحل بالغالبه ثم الربا عن الذي يتهاون في الربا ويتحلل ويهمه ان يقع في يده المال عن طريق الربا يسهل عليه ان يحلف في الوصول الى ما يريد لان هذا الحلف يمكن ان يكون في البيع الذي فيه ربا ويمكن في البيع الذي هو ليس به ربا لكن اذا كان حلفا كاذبا فيه ربا ان يكون جمع بين حضرتين الى النهايه جمع بين الحلف الكاذبة التي يرجى فيها السلعه ويقول بين كونه يتعاطى على الربا والعياذ بالله ان يكون جمع بين حضرتين الى النهايه ما يقولون حشد الوصول فيها ربا وترويج من حلف الكاذب والعياذ بالله. باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا العوام عن ابراهيم عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعه وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطي. ألم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت سنة الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطي ليوقع فيها ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت سنة الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذا قوله قال ما يكره من الحلف المقصود الكراهية هنا تقريبا لأنه حلف على شيء كذب ثم كان يكره من دون هذه الآية التي فيها هذا الوعيد الشديد دل هذا على أن الحلف في البيع إذا كان عن طريق الكذب فإن هذا لا يجوز حرام وأما إذا لم يكن فيه كذب وإنما هو صادق فهو مكروه كراهة التنفيذ يعني إلى الأولى الله يقول لا تجعلوا الله عرضا لإيمانك يعني إعمال اليمين لا يقدم عليها الإنسان ولا يمكن أن يقدم عليها ولا يعود الإنسان على كبرة الحلف بالله عز وجل ويعظم اليمين بالله سبحانه وتعالى ولا يستهين بها إذا كان صادقا فلا ينبغي له ذلك وإنما يتكلم بدون حلف ويخبر الواقع بدون حلف وأما إذا كان كاذبا فهذا حرام وهو لا يسوق وهو الذي يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام الحلف الماضي الحلف منحقا بالبركة والحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمه الله ويعبد له يوم القيامة على بلدين ومنهم رجل ينفق سلعته للحلف الكاذبا. لكن هذا خلاف الأول الذي يحصل البركة هو الله هذا ما فيه نفع، لأنه يستعمل حمس هذا لا ينبغي أن يستعمل به هذا الحق. إذا حال ما فتح رسول الله يؤمن ويقول إن الله أعلم يعني